وتتبان امره وكشف ذكره الى اخر ما ذكروه في هذا البراق. ورأينا ان الولايه في كتاب الله عز وجل لا تعدو الا ان تكون ايمانا وتقوى كما بينتها ايه سوره يونس: الا ان اولياء عن الكرامة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كالذي رأيناه من خلال قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ويشير القرآن الكريم إلى الكرامة أيضا في مثل قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. عند حديثي عن الأولياء كانت هذه الإشارات القرآنية عن الكرامة، ولكن الكرامة عند الصوفية لها معاني أخرى تختلف عما أشار إليه القرآن أو صرحت به سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. قلت كما أبعد الصوفية في فهمهم للولاية وتعريفهم للأولياء، كذا أبعدوا وظلوا في فهمهم لقضية الكرامة ومفهوم الكرامة. فالكرامات عند الصوفية فاقت المعجزات، ولمن وقوم زعموا أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، فلا غرابة إذن أن تكون كرامات الأولياء أكبر من معجزات الأنبياء. فرأيتم في ضلال الصوفية عند الكلام عن تعريف الأولياء، لأنهم جعلوا الولي فوق النبي والرسول، قالوا والنبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، والنبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فالنبوة والرسالة دون الولاية، وجعلوا الترتيب هكذا: الولاية أعلى درجة، والنبوة دونها، وهذه النبوة فويق تصغير ضوء فويق الرسالة أو النبي فويق الرسول، عكس ما نعرفه وما تعلمناه أن الولاية درجة أقل وأعم، وفوقها النبوة وأعلى منها الرسالة، ولذا فكل رسول نبي وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي رسولا. عكس القضية ترتب عليها عكس قضية الكرامات، فجعلوا كرامات الأولياء أفضل من معجزات الأنبياء. وسمعتم قولة الجبار، هو يقول أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ولذا جعلوها حقيقة وشريعة، وجعلوا علم الشريعة يأتي عن طريق وصفة أو بوصفة جبريل عليه السلام، أما علم الحقيقة فعلم لدني يتصل بالله مباشرة أو يأتي من الله مباشرة. فإذا بالولي يقول حدثني قلبي عن ربي. وقال في هذا آخر: خذ ما بحرا وقف الأنبياء بساحله. رأينا هذا في ضلالات الصوفية عند تعريف الأولياء، ترتب عليه ضلال في كرامات الأولياء أيضا. فهذا عبد الرؤوف المناوي صاحب الكواكب الذرية، صاحب الكواكب الذرية يذكر في كتابه أنواعا من الكرامات عند الصوفية. فيقول النوع الأول أي من الكرامات إحياء الموتى، إحياء الموتى وهو أعلاه. فمن ذلك أن أبا عبيد اليسري غدا ومعه دابة فماتت، فسأل الله أن يحييها فقامت ترفض أذنيها. وأن مفرج التماميم أحضر له فراق مشوية فقال طيري بإذن الله تعالى فطار. ووضع الكيلاني يده على عظم دجاجة أكلها وقال لها قومي بإذن الله فقامت. ومات تلميذ لأبي يوسف الدهاني، أو تلميذ من تلاميذ أبي يوسف الدهاني هذا مات له ولد فجزع عليه فقال له الشيخ قم بإذن الله فقام وعاش عمرا طويلا. وسقط من قطع الفارس طفل فمات، فدعا الشيخ له فأحياه الله. فهذا أول نوع من الكرامة، إحياء الموتى. ويقول الكلابيسي أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء كالمشي على الماء وكلام البهائم وطي الأرض وظهور الشيء في غير موضعه. ومن كراماتهم التصرف العام، التصرف العام في الكون بالذات الأربعة أقطاب أو الأقطاب الأربعة. وتسمع أنت دايما العوام يقول لك الأربعة، الأقطاب الأربعة من الدرس. فمنه التصرف العام والحكم الشامل العام في جميع المملكة الإلهية، وله بحسب ذلك الأمر والنهي والتقرير والتوبيخ والحمد والذم، جواهر المعاني. وهكذا تدير الصوفية، لأن من أوليائها من يبرئ الأجمع والأبرص ويحيي الموتى ويرسل المعجزات التي من الله عز وجل بها على إبراهيم عليه السلام وعيسى عليه السلام وعلى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وتزعم الصوفية أن من كراماتها أن شيوخها يقولون للشيء كن فيكون، فهم يملكون كلمة التكوين الذي يكون الذي يخاف بالله عز وجل. هذه يملكها شيوخ الصوفية وأوليائها، لأن المسألة لما ترجحها لوحدة الوجود والاتحاد والحلول ما هو أن العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف. فيعني عدم وجود ضوابط تخلي المسألة الولي هو الله، الله هو الولي، ومعرفة الولي أضعف من معرفة الله، ولو كشف الولي للناس لعبدوه. وبالتالي يعني شيء بسيط انه يملك كلمة التكوين، واي شيء محتاجه يقول له كن فيكون. فيتحدث احدهم عن الولي الذي استخلفه الله فيقول انه خليفة يملكه الله كلمة التكوين، متى قال للشيء كن كان من حين. كلام لعلي بن خرازي في كتابه جواهر المعاني. ويقول أبو السعود إن أبا السعود له جاه ومنقبة، من جاء عنده لا يرد طلبه، كذا كتب على مقامه في مصر القديمة. يقول أبو السعود: لذلك أي امرأة عاوزة تحمل على طول يوم الثلاث راحة عند أبو السعود، عاوزة تخلف تلاقيها عند أبو السعود، عاوزة تتجوز تلاقيها عند سيد أبو السعود. ليه؟ إن أبا السعود له جاه ومنقبه، من جاء عنده لا يرد طلبه. أبو السعود ده تقول لنا إيه هنا في القضية بتاعتنا في الكرامة التي تخصه؟ يقول: إن الله أعطاني التصرف منذ 15 سنة وتركناه تصرفا. ربنا أعطاه التصرف للكون من 15 سنة. يقول له: أنت يا أبا السعود تصرف في الكون كما تشاء وافعل به ما تريد. يقول: ولكن تركناه تصرفا. عارف لما تكون يعني انت كده من قرفان من حاجه، تركناه تضرفا. وعلق ابن عربي على هذا بقوله: واما نحن فما تركناه تضرفا، وانما تركناه لكمال المعرفه. ابو سعود ما مش فاهم القضيه كما ينبغي، ورجل يعني ربنا يديله الملكوت زي ما يقول لك: ايه رايك يا فلان؟ انت هنعرض عليك يعني الامامه العظمى مثلا. لا انا مش فاضي للموضوع ده والله، مش مستعد. فده ابو السعود بيقول تركناه تضرفا. طب وابن عربي قال: القضيه عندنا اكبر من كده، مش فاضيين الكلام ده دلوقتي. اما نحن فتركناه لكمال المعرفه. شرع ماذا كان يعمل الله وأبو السعود يتصرف في الوجود؟ هكذا يريد الصوفية أن يجعلوا من أوليائهم شركاء لله جل في علاه. يعدد ابن عربي أنواع الكرامات فيقول: ومنها سماع نطق الجمادات على مراتب نطقها، ومنها مكالمتهم للملأ الأعلى ومحادثتهم لهم. الأولياء مما يحبوا يتكلموا مع الملأ الأعلى، يعني يشاوروا كده إشارة خفيفة، وبعدين مش هم اللي يطلعوا لها الملأ الأعلى. إيه؟ زي الكرامة بتاعت الشيخ اللي يقول له: أنت مش ناوي تحج إن شاء الله؟ قال له: أحج ليه؟ قال له: أنا لما أحب أحج، مش أنا اللي أروح للكعبة، ده الكعبة هي اللي هتجيني، ومش أنا اللي أطوف بالكعبة، ده أنا أقعد والكعبة تقعد تطوف حواليا. إيه الحكاية؟ ومن كراماتهم طوافه بالملكوت، يخاطب صوفي ربه بقوله: إن قوما طلبوك فأعطيتهم ضي الأرض والمشي على الهواء وكنوز الأرض فانقلبت لهم الأعيان. ثم يتحدث عما أنعم الله عليه، عما أنعم عليه به ربه، فيقول: أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي فأراني الأراضين وما تحتها إلى الثرى، ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش، ثم أوقفني بين يديه فقال لي: سلني أي شيء رأيت حتى أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي، ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألك إياه، ما رأيت شيئا أستحسنه فأسألك إياه، ولا حتى تحسن العرش. ولم تحصل الجنه. طيب ما في صوفي سمع النبي عليه الصلاه والسلام سمع حديث النبي بيقول اسالك رضاك والجنه واعوذ بك من سخطك والنار. يقول وحده الجنه والنار، يقول له اسالك رضاك بس واعوذ بك من سخطك بس، ايه الجنه والنار؟ فهو صاحبنا برضه ربنا راح الجنه وبتقول له استنى اي حد، قال ولا جاي في حاجه كويسه عشان اسالك اياها، مفيش حتى الجنات مش كويسه، ما استحسنت شيئا حتى اسالك اياها. يا شوف بقى ايه هي ايه بيسموها ايه الكلام اللي مش عاجبهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ومن الكرامات ايضا عندهم انهم يخاطبون الموتى وانهم يملكون الجنه والنار. يزعم الدسوقي هذا صاحب المقاله السابقه فيقول انا بيدي ابواب النار اغلقتها وبيدي جنه الفردوس فتحتها، من زارني اسكنته جنه الفردوس وما كان ولي متصلا بالله الا وهو يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه. انا كنت بتعجب للمقوله المشهوره عن عباد البدوي اللي يقول لك من زار ضريح البدوي سبع مرات فكانما حج لله سبع حجات، وفي روايه 70. اما الدسوقي اللي زور حجا او ميتا طبعا فده يعني ان يسكنه جنه الفردوس. بسيطه ازاي؟ يدوب يعني تذكره اردوبيس او قصر لغايه الدسوق وتضمن الفردوس الاعلى. يا سلام حاجه سهله قوي. هذه انواع من الكرامات عند الصوفيه، إحياء موتى، كلمة يملكون كلمة التكوين، تطوى لهم الأرض، بيدهم الجنة والنار، مطوفون في الملكوت، إلى آخر ما قالوه. واسمع نماذج على سبيل المثال للحق، لأن كتبا عند الصوفية تناولت كرامات الأولياء مثل الطبقات الكبرى للشهراني، يعني تجد فيها العجب العجاب، وايضا الابريز للدباغ وجامع الاصول في الاولياء طبقات الصوفيه للسلمي. في الكتب هذه نماذج من كرامات الاولياء عجيبه، احاول ان اخفف من حده الفاظها قدر الاستطاعه حياء وادبا وليس تصرفا كما قال صاحبنا. لما قدر لك ان تطلع على كتاب طبقات الصوفيه الكبرى للشعراني فانك ستجد من عجيب الكرامات كرامات الصوفيه الكثير والكثير مما يبشر به صاحب الكتاب ويكافح ويناضل في سبيل الدعوه اليه. والعجيب انك ترى الشعراني وهو يذكر الكرامة يعقب على ذكر كل اسم صوفي بعد ذكر كرامته ولو تمثلت في فاحشة أو كبيرة أو أمر منكر بأن يقول رضي الله عنه وأرضاه. اسمع إليه وهو يبشر بهتك العورة على أنها كرامة، يقول ومنهم اي من الاولياء الكبار عند الصوفيه ومنهم الشيخ ابراهيم العريان، وكان يطلع المنبر ويخاطب الناس عريان فيقول السلطان يعني السلطان ابو العلم ودمياط وبابلو وبين السورين وجامع طولون الحمد لله يا رب العالمين، فيحصل للناس انتصار عظيم جدا. فنقول هذا ابراهيم العريان وهو يقول هذا الهذيان لا يكتفي بهذا، بل يتجرد من ثيابه ليخطب في الناس عريان. أن الرفيقة الروحانية لعبير القدسية من هذا الولي العظيم على حد محدود من الناس أن يمتن عليهم بعورة مكشوفة وأن يقول لهم هذيانا مقبولا. تخيل مشهد الولي يبارك المصلين بهتف عورته، تصوره وهو يصعد الى المرات الاخيره على المنبر يوم الجمعه حتى اذا انعم الجهود فيه الابصار وحدقوا اليه الافكار ورنوا اليه بالقلوب ابتغاء موعظه هاديه هتك الستر عن عورته تفضلا منه وتكرما، وبدلا من ان يعظهم بموعظه تصلهم باسباب السماء وتجعلهم يتقون الله، هو يسمعهم ذلك الهراء المقبول وهو متهتك السوى مكشوف العوره يقول بين السورين باب اللوك والسلطان ابو العله والحمد لله رب العالمين. اننا نعرف من كتاب الله تعالى ان الادميه عوقبت على ذنبها الاول بكشف السوءه. قال الله في قصة آدم عليه السلام وحواء بعد أكلهما من الشجرة ووسوست الشيطان لهما فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من الجنة الآيات. فماذا يريد الشعراني من ذي؟ وهل غاب عن هؤلاء الأولياء والأبطال؟ غاب عنهم قول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. أولا يؤمن هؤلاء الأولياء بقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكان يجعل عباءته ليوم جمعته ولصلاة العيدين ولملاقاة الوفود صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك فهذا نوع من الكرامة يذكره الشعراني لشيخه إبراهيم العريان، ويزيد الأمر انتكاسة، حيث يقول: وكان الشيخ يخرج الريح بحضرة الأكابر، ثم يقول: هذه فرصة فلان، ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منهم. الحقيقة نحن نعجب من الشعراء ذلك الكبريت الأحمر والمسك الأصفر والقطب الرباني والهيكل الصمداني والمعدن الإلي، وهو يذكر هذه الكرامات ويقدس خطايا الصوفية. فها هو يقدس عري شيخه ويقدس هذيانه، ثم يجعل من كراماته بهتا بريء بذنب افترى هو جريرته، انها خطيئه ذوقيه يستحي الانسان منها او يمدها الذوق حتى ذوق الانفتان. فاذا بالشيخ يرتكب هذه الخطيئة الذوقية فيخرج الريح أو الضربة بجوار الأكابر، فكل هذه ضربة فلان، فيستحل الكذب المقبوح العريان مقسما بالله على صدقه، ويعلم الله أنه كاذب، ولكنها الكرامة. فكأن كذب الأولياء عند الصوفية ليس كذبا، ولذلك احتال الصوفية في هذه الخطايا، إن كذب الولي أو كشف عورته أو كذا. هذا الجباب يقول بكشف العورات: إن غير الولي إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام. والمراد بالعورة العورة الحسية والعورة المعنوية التي تكون بذكر المجون وألفاظ السفر، يعني كالذي حدث لإبراهيم العريان. وأما الولي فإنها لا تنفر منه إذا وقع له ذلك، لأنه إنما يفعل ذلك لغرض صحيح، هو يترك لو ستر عورته لما هو أولى منه. ما هو أولى منه؟ يعني خلع ثيابه وغض عريانا وتعرى هو. نحن كنا نعيد على المقولة التي في الإنجيل: من ضربك أو نظمك على خدك الأيمن فأذن له الأيمن، ومن أراد أن يأخذ رداءك فأعطيه إزارة. يعني أعطيه إزارة ويمشي عريان ليه؟ أي دين أي شرع يقول لك واحد عاوز الرداء يعطيه كمان إزارة تمشي عريان؟ فأنت معاك إزارة ورداء، هو عريان، اديله الرداء يستر عورته وانت ويجعله هو إزارة وانت معاك إزارة. انما تديله الرداء وتخلع له الرداء وتقعد انت عريان هو يبقى بالرداء وزار. يقول لك الولي لما الصوفي لم يكشف العوره له في ذلك مقصد صحيح. طيب وان شاء الله والضربه يعني هيعمل ريحه طيبه في الجو يعطر الاجواء العامه والخاصه، ايه يعني المقصد الشرعي الثاني الراقي الذي يتكلم عنه هذا الدبار؟ فلقد جعل الشعراني هذه الكرامة خاصة للعريان، وأما الجبار فيجعل من كشف العورة دستورا في الولاية للصوفي. يعني يوم أي واحد صوفي تعرض لي قانون خاص. أما الكمش غلي فيقول: والرحمانيون وهم ثلاثة أيضا وهم عند الوحي يجلسون عرايا، عند الوحي يجلسون عرايا وهو يسمعون الوحي ويفهمون المراد منه. فتأمل هذا وتعجب من كرامات الصوفية التي يمدها أي ذوق ذليل. ومن كراماتهم أيضا يقول الشعراني عن شيخه الخمري: ودخل عليه سيدي محمد بن شعيب فرآه جالسا في الهواء وله سبعة عيون. ويقول عن الشيخ أبي علي: تدخل عليه فتجده جنديا، ثم تدخل عليه فتجده سبعا ثم تدخل عليه فتجده قيلا. وكان يقبض من الارض ويناول الناس الذهب والفضة رضي الله عنه وارضاه. كما زعم الشعراني ان ذلك الشيخ المتطور الى فيل والى سبع والى كلب والى والى قد قطعه بعض الناس بسيوفهم واخذوه في سليم. هو يقول سليم وانا اعرفها في العاميه هكذا. كنا لما نخرج الامر نحط الامر في السليم شوائي الارجل بس لما يوصوه يسموه سليم. فقطعه بعض الناس بسيوفهم واخذوه في سليم ثم اصبحوا فوجدوا الشيخ حيا جالسا. نعم رضي الله عنه وارضاه. مثل ذلك رضي الله عنه وارضاه الله يكرمك. بل هناك قضايا وجرائم تفسد الصبي على امه الطهور وتستحي البغي ان تهنس به في حانتها المعرفله. يعدها الصوفيه كرامات الاولياء عندهم. فقرا ما سجله الشعراني من كرامات شيخه علي وعيش وابي خوذة. فيقول عن ابي خوذة: وكان رضي الله عنه اذا راى امراه او امردا راوده عن نفسه وحسس على مقعدته، سواء كان ابن امير او ابن وزير ولو كان بحضرة والده او غيره، ولا يلتفت الى الناس رضي الله عنه وارضاه. كما كان يزعم ان علي وعيش هذا كان يرغم صاحب الدابة على ان يستذلها له لاقتراب كريمته. كيف تكون هذه العظائم والمنكرات كرامات؟ ولماذا حرمها الله في دينه إذن؟ ولماذا عاقب الله قوم لوط إن كان هذا من الكرامات عند أولياء الصوفيين؟ وهذا يوسف بن الحسين الخراج يقول في كرامته أو في الكرامات أو يذكر هذا الأمر عند الصوفيين: نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أتوا، ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد وأطراف النسوان. إنه ليعترف بعدها بتلك القضايا فيقول: كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنه أفسد الفتن. ويقول: عاهدت ربي أكثر من 100 مرة ألا أصحب حدثا فصدقا على أحسن الخدود وروام الخدود وغنج العيون وما سألني الله تعالى معهم عن معصية. يقول خراج هذا إنه رأى إبليس في النوم فقال له: تركت لي فيكم لطيفة. قلت: ما هي؟ قال: صحبة الأحداث. قال أبو سعيد: وقل من يتخلص من هذا بين الصوفية. كما يقول الدبدب: رأيت وليا بلغ مقاما عظيما وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة والوحوش والحشرات والسماوات ونجومها والأراضين، وكرة العالم بأسرها تستمد منه. ويقول كلام سالف: وكرة العالم كلها تستمد منه ويسمع أصواتها وكلامها في لحظة واحدة، ويمد كل واحد بما يحتاجه ويعطيه ما يصلحه من غير أن يشغله هذا عن ذاك. الله أكبر، ماذا أبقى لله؟ ماذا أبقى لله؟ يصف عبدا بصفات الربوبية والألوهية، وهذا الدباق صاحب الإبريق يجعل وليه إلها، فهو يعلم كل شيء عن كرة العالم التي تستمد منه وهو يسمع أصواتها ومناجاتها وكلامها في لحظة واحدة لا يخفى عليه شيء من أمرها، أليس هذا هو من صفات الله جل وعلا؟ ثم هو يمد كل واحد بما يحتاج ويعطيه ما يريد. أنا أقول الله عز وجل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا الولي يمد كل إنسان بما يحتاج. سبحان الله، كنت أعجب وأنا أسمع نقيب النقباء الشيخ البدوي سيد البدوي الشيخ العرب في مولد البدوي، وهو يقول: البدوي قطب الأمطار، من دعاه في البر أو البحر أجاب. أقول: ماذا ترك لرب الأرباب؟ ماذا أبقى للملك الوهاب؟ عجبا لشرك فاق شرك المشركين الأول، كانوا إذا ركبوا البحر وارتطمت السفينة بالأمواج لا يلجؤون لا إلى هبل ولا إلى اللات ولا إلى عزى، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا يقول: من دعاه في البر أو البحر أجاب. فأي الشركين أكبر وأي الوثنيتين أخطر؟ قل أبو يزيد البسطامي أو أبو اليزيد البسطامي: رفعني الله فأقامني بين يديه وقال لي: يا أبا يزيد، إن خلقي يحبون أن يروك، إن خلقي يحبون أن يروك، فقلت: ربني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك لتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك. ويحكي الشعراني مرة أخرى كرامات سيده العجمي فيقول: وقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجه، وصار الناس يهرعون إليه أي إلى الكلب في قضاء حوائجهم. فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون، فلما مات أظهروا البكاء والعويل، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه، فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان؟ يزعم الشعراني كذلك أن العجمي إذا خرج من خلوته فكل من وقع عليه نظر انقلبت عينه ذهبا خالصا. وهذا معناه أنه رجل شديد الخطورة على الإنسانية، فكيف يكون وليا من يكون سببا في حرمان الناس من نعمة البصر؟ وكيف يكون وليا من هو نكبة على المجتمع؟ ثم كيف يحدث هذا الأمر الخالق الخطير في غيبة كتب التاريخ الموثوق بها، مع أنها سجلت أحداثا أقل إعلاما؟ أما طاغوت التيجانية الأول أحمد التيجاني فإنه يزعم ما يأتي، يقول: أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما. الصوفية يزعمون أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة ممكنة، ليس منافا. أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما أن كل من أحسن إليك بخدمته أو غيره، وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عقاب، فسألته لكل من أحبني ولكل من أحسن لي بشيء من مثقال ذرة ومن أطعمني طعامه كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وسألته لكل من أخذ عني ذكرا وأن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وأن يرفع الله عنهم محاسبته على كل شيء وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى دخول الجنة وأن يكونوا كل وأن يكونوا جميعا معي في عليين في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي صلى الله عليه وسلم ضمنت لهم هذه ضمانة لا تنقطع حتى تجاورني أنت وهم في عليين. هذه ليست كرامة للرجال وحده، هذه كرامة للرجال ولمريديه وتلامذته ومن أخذ الورد عنه ولأهل من أخذوا الورد عنه ولمن أحبوهم ولمن عرفوهم. إذا لسه في حد ذلك سبحان الله، الله سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. وتشهد امرأة جليلة لصحابي جليل عند موته بقولها أشهد أن الله قد أكرمك، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبا يضع الصواب مكان الخطأ وما يدريك أن الله وما يدريك أن الله قد أكرمك وإني لأرجو له الخير والله إني لرسول الله ولكني لا أدري ما يفعل بي غدا. أما التيجان فقد قرأت قوله وسمعت كلامه فلم تحكم عليه غير أني أضع إصبعك على قوله وكل من أطعمك. لأريك مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس وأكلهم أموال الناس بالباطل. يقول الإسلامي لو أن العرش وما حواه مئة ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف لما أحس به. فقلب العبد الخصوصي بيت الله وموضع نظره ومعدن علومه وحضرة أسراره ومهبط ملائكته وخزانة أنواره وكعبته المقبولة وعرفاته المشهودة، كل هذا قلب الولي. والدباغ الفاطمي يقول إني أرى السماوات السبع والأراضين السبع والعرش داخلة وسط ذاته وكذا ما فوق العرش من السبعين حجابا. ويبتلي الدباب هذا البهتان فيقول كل ما أعطيه سليمان في ملكه وما سخر لداوود وما أكرم به عيد أعطاه الله وزيادة لأهل التصرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكنهم من القدرة على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. وهذا الدباب إلا أن يفضح أقطابهم بهذه الكرامة، كرامة السرقة، يعني بعد أن ذكروا كرامة الزنا واللواط وإتيان البهائم والعري وكذا وكذا، يقول الدباغ في كرامات الأولياء إن الولي صاحب التصرف يمد يده إلى جيب من شاء فيأخذ منه ما شاء من الدراهم وذو الجيب لا يشعر. خفت يدي، فهل مثل هذا يعد كراما؟ أجيبونا عباد الله. وأما إذا أردت مزيدا من الكرامات فارجع إلى ما ذكرته لك من مصادر، تجد العجب العجاب مما استحييت من ذكره وتركته خشية الإطالة والزهامة والملل، حتى لا أعكر الصفو أكثر من هذا، وحتى لا أزعجكم بذكر كلام ذكره الدباغ أو الشعران أو غيرهما على أنه كرامات وهو من المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مثل هذا الغرام جعل المستشرقين يضربون الإسلام بأوصاف لا تليق، فهناك مستشرقون جاءوا إلى مصر وكتبوا عن التصوف على أنه الإسلام، والمستشرق المدعوين كتب كتابه المصريون المحدثون، فقال في هذا الكتاب: ويزور المصريون الأضرحة معتقدين أنهم سينزلون عليهم البركات، وإما بقصد التماس البر من المرض أو طلب النفس، ويعتبر المسلمون أولياءهم المتوفين شفعاء لهم عند الله، ويقدمون لهم النذور، ويقول: وقد جرت العادة أن يقوم المسلمون كما كان يفعل اليهود بتجديد بناء قبور أوليائهم وتفيضها وزخرفتها وتغطية التركيبة أو التابوت أحيانا بغطاء جديد، وأكثر هؤلاء يفعلون ذلك رياء كما كان يفعله اليهود، ونحن نبرر ساحة الإسلام وساحة المسلمين الذين يفهمون دينهم، وإنما نقول هذا خزي من أفعال الصوفية ومن أوجاع الصوفية، لكن غير المسلمين الذين لا يفهمون هذا الدين حملوا أوزار الصوفية على الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول جلد الزهر وهو يتحدث عن بدعة الموالد: وكان علماء المسلمين لا يزالون حتى القرن الثامن الهجري يغزون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة للسنة، ولها عنه غالبيتهم على اعتبار انه بدعة محدثة في الاسلام. وتنطبق هذه الحالة أيضا على أعياد دينية أخرى نشأت في القرون المتأخرة، واضطرت أن تجاهد لكي يقرها العلماء بعد أن وصموها دهرا طويلا لأنها من البدع الذخيرة. يقول جوتيه وهو مستشرق آخر: وتقليص الأولياء إلى درجة قد تقترب أو تقرب من العبادة الذي نراه كثر بعض في جميع الأقطاع الإسلامية يشير في الحقيقة إلى رد فعل من الأمم والشعوب التي فتحها الإسلام ضد العقلية الإسلامية التي لا تسلم بوسطاء أو شفعاء لدى الله. إنه لم يثر ضد إجلال الأولياء والرسول إلى ما يقرب من العبادة، أي ضد هذا التغيير الخطير في العقلية الإسلامية الأولى، إلا الطائفة الوهابية. لا يسوغنا أن نسجل هذه المقاتل، أن نسجل هذه المقاتل أولئك المستشرقون ويحملونها على المسلمين جميعا، ولكن الذي يجب أن نتصدى له هو أن ندع هؤلاء الصوفية يقترفون هذه الجرائم وتلك الجرائم وينفذون سمومها، فيزيد للإسلام بها عدوه ويرمى بها المسلمون جميعا، ويتهمون بالحماقة والغباوة وعبادة الأساطير، ويقال في كتب المستشرقين هذا هو الإسلام، وهم يوقنون أنه دين الصوفية لا أنه دين الله. ولكن عدوهم يهتدر الفترة ليلحق عدوا له، وربما قدسنا العزة ضد هؤلاء المستشرقين وحدهم. ميز أن الواجب هو أن تأخذنا العزة بالحق ضد الصوفية، وأن نتجسد الصوفية من أصولها، وكفاها أن جعلت عدو الإسلام يحمل كل خزي لها عليه. ليس أولئك المستشرقون هم العدو الوحيد، وإنما عدونا من ملكهم السلاح يقاتلوننا به، إنهم أغبياء الصوفية، وهؤلاء الحمقى والجهلاء الذين ارتكبوا تلك الوثنيات وأقروها، فإذا جوبهوا بها قالوا مدسوسة علينا، ليس من كلامنا، ليس من كلام أئمتنا، ليس من كرامات أوليائنا. لقد أنكر الله تعالى على الناس اتخاذ الأولياء من دونه في كثير من آي القرآن الكريم. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ومن ثم فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخذ له وليا من دون الله عز وجل، يلجأ إليه في الشدائد ويستغيث به عند المخاوف ويستعيذ به من المكاره، أو يعبده ويتوكل عليه، يوالي فيه ويعادي فيه، يرجوه ويخشاه. هذا معناه اتخاذ آلهة من دون الله، وهو شرك وكفر والعياذ بالله. لكن الصوفية يقدسون هذا على أنه كرامة من كرامات الأولياء. هذه هي الكرامة عند الصوفية، بل هذا خزي الصوفية، وهم يكلموننا عن الكرامات. لا والله، فارق كبير بين الكرامة في ميزان القرآن والسنة وبين هذا الخزي الصوفي الذي يسمونه كرامات. علمت هذه الشبهات، ذكرت لك كرامات الصوفية كأنواع ونماذج، فما الكرامة في القرآن والسنة؟ كما بدأت به بإشارات سريعة من كتاب الله تعالى، أو بتصريح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولها في كتاب الله نماذج وأمثلة كرامات للأولياء دون كرامات الأنبياء. وهل للأنبياء كرامات؟ نعم، النبي قبل أن يكون نبيا هو ولي، ومن ثم فله كرامات. إذا جاء الأمر الخارق للعادة مفعوما بالتحدي والتعجيز فهو معجزة فحسب، وإذا جاء الأمر الخارق للعادة على يد النبي غير مطلوب لتحد ولا تعجيز فهو كرامة من وجه ومعجزة من وجه. كرامة إذ لا تحدي فيه ولا تعجيز، ومعجزة لأنه وقع على يد نبي. أما إن وقع على يد ولي رجل مؤمن تقي فهذه كرامة، وكرامة الولي فيها تأييد لنبيه الذي يؤمن به ويتبعه ويسير على نهجه. والكرامات موجودة في كتاب الله مذكورة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفصلة، وفي حياة الصحابة والتابعين لها أمثلة كثيرة، لا أظن أن المجال يتسع لها. بعد أن وقع شيء من السرد، ولا أقول من الاستطراد، في ذكر الكرامات عند الصوفية ونحن نرد على شبهاتهم. أما الكلام عن الكرامة ككرامة فقد سبق الكلام عنه عندما كنا نتحدث عن معنى لا إله إلا الله، تناولنا قضية الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة. لكن جاء وقت ينبغي أن نلقي فيه بأضواء من الحق من أجل أن نبدد بها ظلمات الباطل، لكن المجال لا يتسع لان الترجل فيبقى للكرامة لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش العظيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم ألف بين قلوبنا وألف المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور ارحم عبادك المستضعفين وفرج كرب عبادك المكروبين وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فرج كرب دعاة المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. انصر المجاهدين في الشيشان وانصر المجاهدين في فلسطين وانصر المجاهدين في برما وكشمير وانصر المجاهدين وارحم المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. أيدهم بسعيدك وأمدهم بمدد وأنزل عليهم من جندك وارزقهم نصرك الذي وعدت وعاملهم بفضلك وجودك وكرمك. إذ تخلت الدنيا عنهم فلا تتخلى يا رب عنهم واغفر تقصيرنا نحوهم وتتجاوز عن قصورنا تجاههم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم انا اذله فاعزنا مهزومون فانصرنا مختلفون فاجمعنا متفرقون فوحدنا خائفون فامننا مستضعفون فمكنا جهلاء فعلمنا مرضى فاجزنا مظلمون فاغفر لنا مسيئون فتجاوز عنا عصاة فاهدنا كلنا ولا تكن علينا انصرنا ولا تنصر علينا آثرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارض عنا ارضنا وارض عنا. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هاجم الاحزاب اهدم اليهود اهدم اليهود اهدم اليهود وانصرنا عليهم وانتقم من الروس الملحدين والامريكان المعتدين ارنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك فانه خلقك ولا يعجزونك منا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهل عليك التكلان وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اسالكم صالح الدعوات يغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.